هل لفضيلتكم أن يبين لنا ما هو الدعاء المأثور أثناء المرور بالقبور، وهل مشروع لمن قصد الزيارة فقط أو من مر به الطريق دون، وما حكم مرور النساء بالمقابر إذا كان الطريق يمر بالمقبرة دون قصد في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يشرع للمسلم إذا مر على مقابر المسلمين ولو لم يكن زائرا، لو كان مارا في الطريق، أن يستقبلها بوجهه وأن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا مر على القبور، إذا مر في الطريق، وهذا يشرع للرجل وللمرأة إذا مروا مع الشارع ومع طريق يمر من عند المقبرة، يستحب أن يقول هذا الدعاء، لأن هذا فيه منفعة له ولهم. وأما دعاء الزيارة إذا قصد زيارة القبور، إنه يقف عند القبر ويسلم عليه باسمه، يا فلان السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه، هذا هو المشروع عند زيارة القبور أو عند المرور بها. أما المرور بها فهذا مشروع أن يقوله الرجال والنساء، أما الزيارة فهذا خاص بالرجال، النساء لا تدخل المقابر، النساء لا تدخل المقابر ولا تشيع الجنائز، أن هذا من شأن الرجال فقط. نعم. لو مر بدون قصد. نعم. لو مر بدون غير قصد. إذا مر بها يدعو بهذا الدعاء، يسلم عليهم ويدعو بهذا الدعاء، ولو كان مروره من أجل أن يذهب إلى شيء ولا قصد المرور بالمقابر، لكن طريق مر به، الطريق مر به، هذه معنى. نعم.